حصريا على موقع دي جي كيرو دوت كوم. تطلع منه قبل ما تجري الترفا وانت عارف ان انا عشرة صغير. طلت اعمل بطل اصل البطل اخوي بس الفاني اسم الزهرات والباح هو ما تمشيش تاني بسلاح برسو عامل انسان اخرك شبشب على وشك فكر قبل ما تكلم ان انا نفسي بموت لو باي نفسك تتصير بس تكسر نفسي عليك نزل مكرك لك انا جوه بلدك وبحدد لك انت واللي هيتشدد لك هقل منك واحد واحد عايز تكر لعبك ينقشني بس تشوفوا مدعمك وحشني يكره تحكوا بتكنبسني عشان عليك وما انجحي انا مش ديلر يا حكومه شغلتي في الدايره بصومه اصلا انا ديرتي مقسومه بتحسب على اثنين نص بيخبط ويحاسب ونص مليار شك خايف وانا محطوط تعالي بس هو بالنص بصحى بسد مستاحي وبنزل اقولها ليوبك حتى طريق حتى عاوز يتعارك انا موجود من فيك عايز يلعب ومسح والتلت بدور على قطر حاربني عشان كاتي مع النفس اللي شفني بيطلع مني طوحت اما كلكو على اما حدي جاي انا وعرفوا تمامو انتو مش بطار انتو كن بطار لو حدي فيكم ظار اوصلوا تسالوا انا اتنمت مش باع العمر حملة ولا عبارة على من صغر ما يقولش انا بلد والكل يشهدني هي هبة فحتوني وقياسي قلبي نفسه مش بصحابي عنا وشات شوفوا إرهاب أنا وإنا بكالي أنا زي ما أنا شاد حالي بتعامل ملك وميلي صاحب فرعي قرش زميلي والصاحب كان دوبان اللي ذكاؤه معايا طمه وديته على جيته بدمه بلغوا بعضكوا اسلامه لو شفت بضرب نفسه بالكاين فرد الجسمه دور الحرمه في كل مكان لما اقول انا عايزك انزل بيقول لي انا اسف تعبتك وينزل صوت في النايت مع الحرمه قاعد صراخ ده انك تعبان يا زميل لكن تعبان عني سواد لحبيبتك بتقول لي ده بيجي منك في كل حاجه بيعمل شبهها وانا عيني عليك من الاول الهنتي بتحكي لي وانت زباله زي زميلي فتشت ورجعت كده مش ناقصه ده سواد حصريا على موقع دي جي كيمو